بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا الخفية أطل يا رب سحرا خفية مخفية أطل يا رب سحرا ظاهرا علنية أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر من الأقارب والجيران أطل يا ربنا كل سحر على حظها ونصيبها على حظها ونصيبها على حظها ونصيبها أطل يا رب سحرا متابعة على حظها ونصيبها ألا تتزوج أبدا ألا تسعد أبدا ألا تنجب أبدا اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا سحرنا على السعادة على السعادة ألا تأتيها على السعادة ألا تذوقها اقضي يا ربنا سحرنا على السعادة اقضي يا ربنا سحر الشقاء اقضي يا ربنا سحر العذاب اقضي يا ربنا كل سحر بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اقضي يا ربنا سحر من فوقها اقضي يا ربنا سحر من تحتها اقضي يا ربنا سحر من فوقها اقضي يا ربنا سحر من تحتها اقضي يا ربنا سحر عن يمينها اقضي يا ربنا سحر عن يسارها اقضي يا ربنا سحر من أمامها اقضي يا ربنا سحر من خلفها بطل بطل بطل بطل إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله اقضي يا ربنا كل سحر وحل يا ربنا كل العقد بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا سحر العائلة اقضي يا ربنا سحر العائلة اقضي يا ربنا سحر خاصا لها اقضي يا ربنا سحر عاما لها ولأهلها بطل ما كانوا يعملون اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا سحرا تظليها اقضي يا ربنا سحرا فيها اقضي يا ربنا سحرا لذيجا اقضي يا ربنا سحرا صلبا اقضي يا ربنا سحرا مائعا اطل يا رب سحر على الزئبق على زئبق ورصاصة على الزئبق والرصاصة اطل يا رب سحر الأبراج اطل يا رب سحر الطلاسم اطل يا رب سحر طلاسم وشعوذة وعزائم ورقا شركية اطل يا رب سحر طلاسم اطل يا رب سحر طلاسم وعزائم ورقا شركية بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا سحرا عظيما من الأقارب من الأقارب هطل سحر الأعمام والعمات أطل يا رب سحر الأعمام والعمات وأبنائهم وبناتهم أطل يا رب سحر الأخوال والخالات وأبنائهم وبناتهم أطل يا رب سحر الأعمام والعمات وأولادهم وأولادهم ذكورا وإناثا أطل يا رب سحر الخالات سحر الأخوال والخالات وأبنائهم وبناتهم وأبنائهم وبناتهم أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحر الأعمام والعمات والأخوال والخالات أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا أطل يا ربنا سحرنا من زوجة العم من زوجة الخال من زوجة العم من زوجة الخال من زوجة الخال وأخواتها وأخواتها أقضي يا ربنا سحرا عظيما أقضي يا رب سحرا من عمتها من زوجة أبيها من زوجة الوالد من زوجة أبيها الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أقضي يا رب سحرا يفرق يفرق بينها وبين أمها يفرق بينها وبين أبيها يفرق بينها وبين إخوتها وبطل ما كانوا يعملون أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا في الشعر أطل يا ربنا سحرا في شعر في الشعر في الشعر وما يمسك الشعر وما يمسك الشعر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا في الشعر أطل يا ربنا سحرا في شعرها في شعرها في شعرها أطل يا ربنا سحرا في شعرها وما يمسك الشعر من مشاعبك وغيرها من مشاعبك وغيرها أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا في جسدها أطل يا ربنا سحرا خارج الجسد خارج الجسد خارج الجسد من فوقها ومن تحتها أطل يا ربنا سحرا في الزوايا والأركان أطل يا ربنا سحرا في المكيفات في فتحات المكيفات في المكيفات في المكيفات وفي الشبابيك وفي الشبابيك أطل يا رب سحرا في الأبواب في الأبواب في الأبواب أطل يا رب سحرا في العتبات تحت العتبات تحت العتبات أطل يا رب سحرا عظيما أطل يا رب سحرا في المكيفات أطل يا رب سحرا في البيت داخل البيت وخارجه داخل البيت وخارجه أطل يا ربنا كل سحر أطل يا رب سحرا في دورات المياه أطل يا رب سحرا في الصالات أطل يا رب سحرا في الغرف في غرف النوم في غرف النوم أطل يا رب سحرا في المجالس في المجالس والمداخل في المداخل والمجالس في المداخل والمجالس أطلي يا رب سبحانه خارج البيت خارج البيت خارج البيت على الدرجة على الدرجة على الدرجة أطلي يا رب سبحانه في المواقف في المواقف في المواقف في مواقف السيارات وحول البيت وحول البيت أطلي يا رب سبحانه في المواقف في مواقف السيارات في مواقف السيارات في في الأحواش خارج البيت في الأحواش حول البيت أطلي يا رب سبحانه حول البيت حول البيت حول البيت حول البيت حول البيت من الجهات الشمالية من الجهات الجنوبية من الجهات الشرقية من الجهات الغربية أبطل كل سحر أطل يا رب سبحانه في المواقف أطل يا رب سبحانه تحت السيارات أطل يا رب سبحانه في السيارات في السيارات وتحت السيارات تحت السيارات أطل يا ربنا كل سحر فطالما كانوا يعملون أطل يا ربنا كل سحر أطل يا رب سبحانه متابعة أطل يا رب سبحانه يتابع يتابع بالليل والنهار أطل يا رب سبحانه متابعة أطل يا رب سبحانه في المواقف في مواقف السيارات أطل يا رب سحر خارج البيت أطل يا رب سحر خارج البيت أطل يا ربنا سحرا خارج البيت عظيما ويتابعه كلب أسود ويتابعه كلب أسود ويتابعه كلب أسود ويتابعه كلب أسود بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر بسم الله يقيك يا مس الله والله يقيك من سحر من سحر متابعة من سحر يتجدد بالليل والنهار بسم الله يرقيك من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا رب سحرا مائعا أطل يا ربنا سحرا صلبا أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا رب سحرا في الحديد وعلى له الحديد فقد يا رب سحرا في الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد أطل يا رب سحرا في الحديد وألنا له الحديد أطل يا رب سحرا في المسامير في المسامير والإبر والخرز أطل يا رب سحرا في الشعر والورق أطل يا رب سحرا في صبح في صبح في صبح في صبح أطل يا رب سحرا في صبح أطل يا رب سحرا في صبح أطل يا رب سحرا في صبح أطل يا رب سحرا على الأشجار على الأشجار على الأشجار على الأشجار على الأشجار وتحت الأحجار وبين الأحجار أطل يا رب سحرا في التراب أم يدسه في التراب يدسه في التراب أطل يا رب سحرا في التراب أطل يا رب سحرا في التراب في التراب في التراب في التراب في التراب أطل يا رب سحرا في التراب في التراب في التراب في التراب في التراب مدفونة مجسوسا مغروزا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أطل يا رب سحرا متابعة أطل يا رب سحرا يتجدد أطل يا رب سحرا يتابع يتابع يتابع بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بل نقذفه بالحق على الباطل فيدمغه بل نقذفه بالحق على الباطل فيدمغه بل نقذفه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زايق السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر بسم الله بسم الله الكافي المعافي بسم الله الشافي بسم الله المعز بسم الله المذل بسم الله الكبير بسم الله المتعال بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات

إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وسلم.